من ما سبقهم بها من أحد من العالمين. ولوط في هود قال لهم هذا لا يصلح، تزوجوا النساء واتركوا الأضياف، هذا فضيحة وعيب وحرام، لا يقره الشرع ولا يقره العرف ولا تقره العادة، وتعالوا تزوجوا نساء الحي شيء حلال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، نزوجكم من بناتي وبنات الحي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله، الإنسان إذا فسدت فطرته يعمل الخطأ، ولذلك أعوذ بالله فساد الفطرة هو الذي يعمل هذا. أما هذا شيء أولا مع نجاسته وخساسته وحرمته يؤذن بانتهاء العالم، لو عمل العالم هذا 100 سنة ولم يعني يأتي الرجال للنساء انتهت الدنيا، لو يستغنى الرجال بالرجال انتهت الدنيا خلاص، ما في إنجاب إلا من زوجة. ولذلك إتيان النساء في أدبارهن محرم بالإجماع، والقول في ذلك من يقوله قول باطل كما قال المحققون. ولذلك قال نساؤكم حرث لكم حرث، والحرث لا يكون إلا في ما لا إلا في القبل، في محل الذي يزرع فيه النطفة وهو الرحم، أما الدبر ليس محل الحرث وإنما هو محل النجس والقذارة. ولذلك قال فأتوا حرثكم أنا شئتم في مكان الحرث، أما غير مكان الحرث لا يسمى حرث، سمى نجس ويسمى، وبعدين هذا أمر شنيع ولا يجوز، ومن قال إنه يجوز قوله غير صحيح. ثم عياذا بالله لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أنا يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله، ولذلك هناك قال له يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهنا قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينا، فلعلة مراودتهم له لضيفه طمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم لعلة هذه المراودة. وفي طمسنا أعينهم قولان للمفسرين، قول جعلناهم لا يبصرون، أذهبنا ضوء العين ولم تكن العين تبصر. القول الثاني أن العين طمست، جعلت العين لا أثر لها، بقي الوجه كالكتلة، طمست مسح جبريل جناحه عليها فلم يبقى أثر للعين. ولذلك كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها المعاصي، لا يوجد شيء أضر على سكان الأرض من المعاصي، المعصية تمنع المطر، المعصية تنزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد ومن السمعة، ولا يوجد شيء أبرك على الإنسان من طاعة الله. يعني الإنسان إذا طاع الله يبارك له في عمره وولده وماله ويجعل له الذكر الحسن، ولو عاش مدة قليلة يكون كأنه عاش 1000 سنين. فالخير كله في الطاعة والاستقامة، والشر كل الشر في المعاصي ومخالفة أوامر الله تعالى وتعطيل وانتهاك نواهيه، هذا الذي يقوض العالم الآن. وكل قضية تقع تجد وراها معصية، خروج آدم من الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. الشيطان قال له ربه اسجدوا لآدم، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها ملوما مدحورا مذؤوم. فكل المصائب التي تقع على وجه الأرض من المعاصي، فلذلك ينبغي للعاقل أن يخاف من المعاصي. وأبو بكر رضي الله عنه لما أعطاه غلامه طعاما وأكله ثم سأله عن هذا الطعام من أين له، قال له تكهنت لناس في الجاهلية فأعطونه الجعل الآن. فاستفرغ أبو بكر، أدخل أصبعه في فيه واستفرغ، استقى حتى هذا الطعام النجس لا ينبت منه. ولذلك أنت ترى الأمة تستقي وتطلب الماء ولا يأتي الماء، وتأتي الرجل يسأل الله ولا يستجيب له. كل المشكلة الكبيرة أكل المشبوه، أكل المشبوه يمنع من إجابة الدعوة. أكل المشبوه اللحم الذي لا تعرف هل مذكى أو الغير مذكى، والطعام الذي لا تعرف هل حلال أو غير حرام، الله يتوب علينا. فأكل المشبوه يقسي القلب، فيصعب على الإنسان قيام الليل وأن يبر بوالديه وأن يترك البيع المشبوه والجلسة المشبوهة فيهلك. لذلك قال له أطم مطعمك تستجب دعوتك. المسلمون يستسقون ويستسقون ويستسقون ولا يسقون. فلذلك لا بد أن نهتم بالحلال، الأكل الحلال والشرب الحلال والسكن الحلال واللبس الحلال، الله يتوب علينا. ولكن الله تعالى جعل في هذا الدين فسحة، ولو كانت الدنيا كلها ميتة لأباح منها سد الخلة. الدين يسر، لو كان كل ما عندك حرام يجوز لك أن تعيش منه، لأن الميتة إذا اضطرها الإنسان يجوز أن يأكل منها. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد عنده 100 مليون يقول لك أنا مضطر أرابي، يا أخي حتى تأكل المليون يبقى عندك مليون ويبقى مليونان بعدين، أما أنت عندك مال كثير لماذا ترابي؟ الله أغناك. والربا يمحق ويحرق، لا يوجد شيء أعظم بعد الكفر من الربا. قال العلماء أغلب الذنوب عليها حدود، الربا ما جعل عليه حد. قال يمحق الله، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ذروا ما بقي من الربا ذروا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالربا هذا خطر على سكان الأرض، وإن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول يمحق. والمحق السلعة التي كانت تباع بمئة تباع بعشرة أو بريال، يذوب يذوب يذوب المال يذوب. كيف يذوب؟ لأن الله قال يمحق، والمحق هو النقص، ينقص ينقص حتى يذوب. والله تعالى جعل الدنيا ابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فترك المعاصي وترك الذنوب مدعاة لجلب السعادة في الدنيا والغنى والسرور والعافية، ومدعاة لدخول الجنة وعدم العقاب يوم القيامة. لكن نحن الآن نريد الثمن والمذمون، وربنا يقول إن الله اشترى، نريد أنفسنا لأنفسنا وأموالنا لنا وراحتنا لنا وما نملك لنا، والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد أن نبذل من أموالنا وأنفسنا لأجل الجنة. أما أحدنا لا يبيت ليلة خائفا لإعلاء كلمة الله، وماله له ولولده وراحته له ولولده، ومع ذلك يريد الجنة ويريد الرفعة ويريد معالي الأمور، لا، الفضائل لا تنال إلا بالتعب. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، إذا علت همة الإنسان سهل عليه قيام الليل، وسهل عليه الرباط في الصف الأول، وسهل عليه بذل ماله للفقراء والضعاف، وسهل عليه ترك زوجه وأولاده لوالديه والمرابطة عندهم ورضاهم وإدخال السرور عليهم، وسهل عليه أن يتغاضى عن زلات إخوانه وجيرانه، فنال الفضائل وأصبح في أعلى عليين. ومن ضعفت همته أحب ماله وراحته، فصعب عليه قيام الليل، وصعب عليه أن يرضي والديه، وصعب عليه أن يصبر الأذى، وصعب عليه أن يتحمل من إخوانه، وبعدين أصبح تافه، لأن الفضائل تنال بالبذل، ما في فضائل إلا بالبذل. المتنبي ماذا يقول؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، ولا فيه سؤدد إلا بالمال والنفس. فحري بنا أن نهتم بمصالحنا، وأن ننقذ العالم من النار، وأن تكون لنا برامج عملاقة لإيصال هذا الدين لكل أصقاع الأرض، ولإزالة الإشكالات عمن عنده إشكال وشبه في الإسلام، وعند ذلك نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، ونحاول أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار. فإننا إذا فعلنا ذلك الله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويدفع عنا الأشرار، ويعطينا سؤلنا، ويؤمننا مما نخاف، ونكون كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مما يؤلم أنك تجد الكفار يبحثون ويخططون ويشترون العقول ويوطنون العلم في بلادهم ويحلون مشاكلهم بالصلح، ويشيعون العدالة فيما بينهم، والمسلمون تجد عندهم القصور الشديد في كثير من هذه الجوانب. فذلك الكفار أصبحوا أقوياء والمسلمون أصبحوا ضعافا، لأن هؤلاء قاموا بأسباب العز وهؤلاء قاموا بأسباب الضعف، وربنا خلق الكون بقانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر، قانون المعاوضة يحكم الكون. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، تبذل تأخذ، تنام تخسر. ذلك لا بد أن نهتم بالأسباب حتى نكون في المكان اللائق بنا. نحن ربنا أخبر أننا خير أمة، خير أخير أمة أخرجت للناس، والخيرية كسبناها بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإن تمسكنا بديننا ونفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي كنا في المكان اللائق بنا، وإن تركنا ديننا عدنا إلى ما كنا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة قبل مبعث النبي ماذا كانت؟ أحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يقتل ولده خوف يطعم معه، يقتل بنته خوفا تأكل معه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فجاء الدين واتبعته الأمة وأصبحت الأمة قادة وسادة ونجوم الدنيا. فما داموا متمسكين بالدين فهم في المكانة، وإذا تركوا الدين يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذن عزتنا في ديننا ورفعتنا في ديننا وكرامتنا في ديننا ونجاتنا من النار في ديننا ومشاكلنا محلولة في ديننا، ولكن الواحد يريد الثمن والمثمون، ما يمكن نغالط. واحد يقول لك يريد أن يكون عالم ما درس، يريد أن يكون تقيا ما اتقى، يريد أن يحبه الناس ما بذل لهم ولا تغاضى عن زلاتهم، يعني كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. فالذي يريد التقاء يستعمل موارد العلم في طاعة الله، والذي يريد العلم يتفرغ للعلم. قال الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. العلم لا بد فيه من التفرغ ومن الشيخ ومن طول الوقت ومن الذكاء ومن الحرص. لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة شيخ وطول الزمن. مالك كان يدرس عند ربيعة، وبعدين لما أخذ ما عند ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي أخذ مالك كل علم ربيعة وزاد، وأصبح ربيعة لا يعرفه إلا المتخصصون. والذي يريد المال يتاجر ويبيع ويشتري أو يزرع، والذي يريد التقى يغض بصره ويكف لسانه وسمعه ويبتعد عن الحرام، والذي يريد أن يعزه الناس يبذل لهم المال ويتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له بابه، فالذي يريد شيئا يقوم به. أما الواحد يريد كل شيء من غير أن يبذل شيء، هذه مغالطة ما يصلح هذا. والعالم في حاجة إلى الأمة الإسلامية، لأن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وكأنه لجمال هذا القرآن وإعجازه وشموله لمصالح البشرية أحدث سؤال: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ اسمعوا معي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه كل النواهي. والدين إما أوامر أو نواهي، وهذه الشريعة كلها برهنة على أن القرآن تبيان لكل شيء. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ لو نتبره لطلعنا الكنوز ولحلينا مشاكل أهل الأرض، ولكن كثير منا يهجر القرآن ولا يحفظه، وإلى الآن لا أعلم كتابا ألف في عدد أوامر القرآن وفي عدد نواهيه. وكان الأولى بهذه الأمة أن تكون فيه مئات التآليف في أوامر القرآن وفي نواهيه ليعلم ذلك فيجتنب النهي وينفذ الأمر فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم. ونحن الآن في هذا العصر الذي تكالبت أعداء الأمة عليها، أهم شيء نقوم به تمثل الدين، القدوة القدوة القدوة. كل واحد منا يتمثل الدين في مشيته وفي لبسته وفي نومته وفي بيعته وفي شرائه وفي تعامله لجاره وولده وزوجه وفي كل شؤونه. كل واحد منا يتمثل الدين. هذا أكبر عمل للإسلام في هذا الوقت الذي تسلط علينا أعداؤنا، وأصبحت الأمة ضعيفة وأعداؤها أقوياء، وأصبحوا يخططون للحيلولة بيننا وبين ديننا. الكفار يخططون لأن يحولوا بيننا وبين ديننا. وأهم شيء نقوم به القدوة الحسنة، نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين أحب الكفار ديننا ودخلوا في دين الله أفواجا، لأن الدين يدعو لكل فضيلة. لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا الدين مجمع الفضيلة. فإذا تمثله المسلمون كل من يراهم يحب الإسلام ويحاول أن يدخل فيه. أما المسلمون يتكلمون بالدين ويذبحون الدين فهذا لا يقبل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. الطبيب إذا كان مريض الناس يمشوا عنه، يقول لو كان يعرف الطب يعالج نفسه. فلذلك ينبغي لنا أن نتمثل الدين، وينبغي لنا أن نتحابب. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لنفسه. وينبغي لنا أن نتعارف، لأن الله قال كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ وينبغي لنا أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. وينبغي أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. يعني نعم. فذوقوا عذابي، فلعلتي ذلك ذوقوا تجرعوا عذابي. نعم. وافهموا ونذري لكم إنذاري لكم وتخويفي لكم مما كنت أحذركم منه. ذوقوا نتيجته الآن. نعم. ولقد صبحهم ربهم بإنزال جبريل بالعقاب عليهم بكرة. وقال للوط وابنتيه إنهم يسرون في الليل، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. جاء جبريل وجعل جناح تحت القرى ورفعها وقلبها بهم وأتبعها بالحجارة، ولم يبق منهم أحد. وهذا الإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم لتقر نفسه ويطمئن، ولتخويف قريش وإنارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. فذوقوا عذابي ونذري، ذوقوا عذابي ونذري. نعم. تجرعوا، ذوقوا. والذوق يكون باللسان ثم يتوسع في العبارة ويكون كل شيء وصل للإنسان يقال له الذوق. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا القرآن ميسر للذكر. أوامر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نواهي: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تمشي في الأرض مرحا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم بيّن الطيبين، قال: الذين يمشون على الأرض برفق توأد وأدب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام لكم سلمتم منا، لا نتنازل معكم بالسفه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذه الآيات من سورة الفرقان ينبغي للمسلم أن يفهمها وأن يتمثلها، لأنها مفيدة وتكون سبب في الإنقاذ. أما نجلس ونكون في مجالسنا نتكلم في الدنيا وفي أمور الدنيا، وفي مجالسنا لا نتكلم كيف الإنقاذ من النار، وكيف يأتي الخشوع، وكيف تأتي الفضائل. كل ما يتكلم فيه الناس يكونون بصراء به. لو كانت الناس تتكلم الآن في النحو وفي الإعراب يكون الجميع مبصر للإعراب، لكن هل رأيت مجلسا يقول: يا جماعة ما إعراب هذه الكلمة وما إعراب هذه الجملة؟ هذا قليل جدا. أو ما درجة هذا الحديث؟ أو ما حكم هذه الآية؟ لكن تجدهم يتكلموا عن الموديلات وعن الأسهم. الأسهم ماذا فيها؟ الموديلات، استراحات، وعن أمور الدنيا. لكن الكلام عن الدين تجده يكون قليل وباستحياء، والذي يتكلم فيه يقول: هذا يأتينا بالدين الحين. بعض الناس يتضايق. ينبغي أن تكون مجالسنا مجالس دين، لأن نحن منتقلون من هذه الدار. هذه الدار نحن نجلس فيها قليل ولاهبون، فينبغي أن نبحث عن شيء منفعة لنا أكثر. الآخرة منفعتها أكثر وباقية، والدنيا زائلة ومنفعتها عرض، والإنسان يأخذ منها ما به ينجو في الآخرة. الدنيا كالماء المالح، كل ما زاد الإنسان منها كل ما زاد، ما ولا لها نهاية. لأنك إن كنت مكنزا لا يكفيك مال أهل الأرض، وإن كنت مستهلكا لا يكفيك مال أهل الأرض. إذن الغناء عن الشيء لا به. وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه بما أعطاه، هذا هو. أما الذي يكون في قلبه المال لا يجد الخشوع، يظلم اليتيم ويرابي ويسرق وينجش ويكذب. أعلم أن مالك سيأتيك وما رزق الله لك، ولا تبحث عن المال من الحرام فتنجس نفسك وبيتك وأولادك وتجعل حياتك لا بركة فيها. المال الحرام لا خير فيه. نرجو الله أن يتوب علينا وأن يبعدنا من الحرام. ينجس البيت وينجس الأولاد وينجس الزوجة وينجسك أنت، فيقسو قلبك، فتسهد عليك، فيسهل عليك الغيبة والنميمة، ويسهل عليك التخلف عن الجماعة، ويسهل عليك الربا، وبعدين يقودك الشيطان إلى النار، وبعدين تقول: آه ليتني أعود للدنيا. ويقول لك الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا نار كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت لكم تعالوا وأنتم أجبتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله لا عذر بعد هذه الآية. فيا أحبتي، النجاة البرامج التوبة الإخلاص العلم، هذه موارد النجاة: التوبة، العلم، الإخلاص، البعد عن الحرام، البعد عن الشبه، البعد عن الظلم. فإذا كان العبد مستقيما وعبدا لله ويرضى لما يرضى الله به ويكره ما يكره الله فهنيئا له، فالله تعالى سيعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. وإذا جاءته شياطين الإنس والجن تريد الإيقاع به دفعهم الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فلنسر على الطريق الصح، ولنبشر بالخير في الدنيا ولنبشر بالخير في الآخرة، نسير على الطريق الصح. أما واحد يغالط مغالطة زائد مغالطة تنسد مغالطة، واحد لا يسأل عن حكم العبادات، لا يسأل عن أحكامها ولا يدرسها، وأي بيع يبيع، أي بيع فيها ربح يبيعها أو يشتريها، والوالدين يشتغل بالأولاد والزوجة عنه، والجيران أي واحد تكلمه يضربه أو يروح يأذيه، الجيران يخافون منه لأنه شرير. وبعدين عياذا بالله إذا مات يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، تب إلى الله واترك المعاصي واترك الظلم واترك ما لا يجوز، واشتغل في الطاعات وفي الخير، فالله تعالى لن يضيع أجرك، وسيعوضك عما بذلت له أضعافا مضاعفة. لكننا من أخطر ما نواجه الشيطان والنفس والناس والمال، أربعة معوقات عن السير إلى الجنة، أربعة: الناس، شياطين الإنس، المال، النفس، الشيطان. وكل مبين في القرآن وفي السنة كيف يعالج هذا. فلنحذر من هذه المعوقات، ولنسر على الطريق الصحيحة، ونحاول أن نخلص نياتنا، وأن نعرف مواصفات العبادة التي شرعها الله بها لنؤديها، ونعلم أن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. هذه الأمور ضرورية، الإنسان إذا ما تنبه يجد الصلاة صفر، والوضوء صفر، والتعامل مع الجيران صفر، وبعدين يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، صلح أعمالك وتوب وسر صح، وبعدين الأمر في تدارك، لا زال عندك عقلك وبصرك وسمعك، ومن تاب تاب الله عليه، ولو ذنوب مثل زبد البحر يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر، جاءهم موسى وقال لهم يرسلوا مع بني إسرائيل ويتركوا ولا يمنعوا، كذبوا بآياتنا كلها، كل ما جاءهم الآيات التسعة والعشر كذبوا بها وقالوا ساحر، وقال أمانة خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، علما بأنه علم أنه صادق. فرعون يعلم أن موسى على الحق، بدليل أنه لما جاءته نقطة الصفر وإيقن بالهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا يقبل منه ذلك، التوبة تقبل منها الإنسان ما زال في الدنيا، أما إذا دخل الآخرة أو ظهرت علامات الساعة الكبرى أو كان في الغرغرة لا تقبل التوبة في ثلاثة مواضع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنبادر بالتوبة قبل أن يقفل بابها، نبادر بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. فأخذناه مع العزيز المقتدر، دخلوا البحر وانطمع عليهم وهلكوا جميعا. ثم هنا قال وهذا هو ثقل الجملة، هنا يخاطب كفار قريش، قال أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم يا قريش الذين كذبتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وأخرجتموه من مسقط رأسه وآذيتم من آمن به من أصحابه، أكفاركم يا قريش خير من أولئكم؟ من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب؟ لا، ليسوا خير منهم. أم لكم براءة في الزبر؟ ألكم براءة في الكتب مكتوبة مزبورة أنكم لا تعذبون؟ أم أنتم تقولون نحن جميع، جمع جميع كبير منتصر، الله سننتصر لقوتنا ولبصرنا بالحرب ولأننا نسكن في عند بيت الله ولأن الله تعالى أعطانا ما لم يعطي لغيرنا؟ ثم قال سيهزم الجمع. قال عمر كنت أتعجب أي جمع يهزم، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقرأ هذه الآية بعد أن انهزم المشركون، قال قرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، وفر المشركون و أسرت منهم 70 وقتلت 70، وكان الرجل الهاشمي اعتذار الهاشميين الذي قالت كان يقول سأخدمك من نساء المسلمين في المدينة، فلما دق الباب قالت له أين الجارية؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، إلى أن يقول لن تنطقي باللوم أدنى كلمة. والهاشمي الآخر اللي يقول والله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأسقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا نقتل ولا ينكي عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة دونهم ابتغاء يوم تالي ذي، أو كما يقول. قالوا هذا أحسن اعتذار، اعتذار الهاشميين. أيوة، فهذا والثاني الذي كان زوج عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فر، نرجو الله السلام العافية. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا قيل في مكة، والآية مكية، وإن قال بعض العلماء أن الآية مدنية، لا الآية مكية، ولكن هذا إخبار بما سيقع. ويولون الدبر هذا تبشيع للإفرار وتنفير منه، لأن الإنسان يعطي دبره للناس والدبر سوء. ولذلك ولكن قال لا يكون الجروح إلا في وجوهنا أو في صدورنا، أيوة، كناية عن الشجاعة وأنه لا يولي العدو دبره. نعم، بل الساعة موعدهم، الساعة القيامة، الساعة علم على القيامة. وقد نفر الله تعالى من عدم الانتباه منها وخوف خلقه من يوم القيامة، وقال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل في الآية الأخرى، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لوى، ما قدامك إلا النار أو الجنة، ما قدام يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات، ما في أخ ولا صديق ولا رصيد، في حسنات وسيئات، من رجحت سيئاته دخل النار ومن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن جاء يطالب بديون أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذت سيئاتهم ووضعت عليه. فذلك ينبغي أن نحاسب وأن ننتبه لهذا اليوم الذي القرآن جاء لسبع أمور من جملتها يوم القيامة. القرآن يتكلم عن سبع علوم، عن التوحيد وعن النبوات وعن الميعاد وعن الأحكام وعن الوعد وعن الوعيد وعن القصص. لا تقرأ آية من القرآن إلا في أحد هذه الأمور السبعة. وإذا اختصرناها، القرآن جاء يبين ثلاثة أمور: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. وهذه الأمور الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن كالدوائر. ولذلك القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. أمرنا بتدبر القرآن فوجدنا أن هذه العلوم السبعة موجودة في الفاتحة. الحمد لله، هذا التوحيد، رب العالمين الرحمن الرحيم، أقسام التوحيد الثلاثة، يوم الدين، القيامة، الصراط المستقيم، هذا الشريعة، الأحكام، الذين أنعمت عليهم هم النبوات، المنعم عليهم هذا الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، المنعم والمغضوب القصص. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة. ثم بعد الفاتحة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو الذي فيه الصراط المستقيم. ذلك الكتاب هو الصراط المستقيم، لا ريب فيه أو لا ترتابوا فيه. هدى لمن؟ ما صفاتهم وما جزاؤهم؟ الحالهم أو معهم ناس، ما صفاتهم وما جزاؤهم؟ المنافقون. ثم دعا الأصناف الثلاثة: يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. ثم أتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وذكر ستة لا يقدر عليها إلا الله: خلقنا، وخلق آباءنا، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. وجاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، يعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله. رأيتم الإعجاز؟ رأيتم الجمال؟ رأيتم الوضوح؟ أول شيء في القرآن بعد تقسيم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف: لا إله إلا الله، وبعدها محمد رسول الله. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. ديننا لا يمكن أن يقاوم. أليس حري بنا أن نبلغ هذا الدين للعالم؟ أليس حري بنا أن نثور هذا القرآن ونوضحه للعالم، ونعلم أن هذا الكتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القصور لا ينبغي يا أحبتي. نعم. والساعة أدهى وأمر، أشد أدهى، فيها الكوارث، أعوذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، كلما خبت زدناهم سعيرا، النار مثواكم خالدين فيها، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم فعلتم بأنفسكم. نعم. ثم قال: إن المجرمين، جمع مجرم، في ضلال، ذهاب عن الحق، ووقوع في الكفر، وسعر. السعر النار، أو الجنون، أو الضلال، يعني شدة اللامبالاة، في ضلال وجنون، أو في ضلال ونار بسبب ذلك الضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم، ويقال لهم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. يقال لهم ذلك حين تأخذهم الزبانية وتسحبهم في النار على وجوههم، لأن أيديهم مغلولة في أعناقهم ولا حركة لأيديهم حتى يردوا بها عنهم، فإذا سحبوا الوجه يسحب. على وجوههم عياذا بالله، كما يمشون على وجوههم وكما يردون النار بوجوههم. نرجو الله السلام والعافية. ذوقوا مس سقر النار عياذا بالله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهنا وقف مع القدرية وأنواعهم. نرجو الله السلام والعافية. والقدر سر الله، سر الله. كم من الناس ضلوا في القدر، علماء، ولكن الله تعالى يضل من يشاء. فالله تعالى خلقنا وأعمالنا وقدر علينا وأعطانا السمع والبصر والعقل وأرسلنا للرسل وتركنا ذلك بخيارنا، ولكن ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم. والذي يترك الدين لا يعرف ما لا كتب له، ما يعرف ما لا كتب له. واحد يقال له صلي، يقول لك لا، لو قدر الله علي الصلاة. طيب أنت تعلم ما لا كتب الله حتى تترك الصلاة؟ لذلك القدر سر الله، ولا يستدل به إلا على المصائب لا المعايب. آدم قال له موسى: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له: يا موسى، أنت كليم الله، تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والحديث في صحيح البخاري يرجع لفتح الباري. فالقدر لا يستدل به إلا على المصائب، أما المعايب من استدل بالقدر فاستدل له بالقدر، كما قال عمر للرجل الذي قال له: أتقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ قال له: أتعترض علي وقد قدر الله علي أن أقطع يدك؟ عمر فهم. والزمخشري غفر الله لنا وللمسلمين، وله عند قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال: إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه فإنه شيطان وليس بإله. غفر الله لنا وللمسلمين. ورد عليه الوالد ردا مفحما في هذه الآية في الجزء السابع من أضواء البيان، يرجع للآية. وهو يرى أن العبد يخلق أفعال نفسه، وأنه كيف الله يخلق فعله وبعدين يعذبه عليه. والله تعالى الخلق خلقه والأمر أمره، ونحن الآن ولله المثل الأعلى: لو أخذ أحدنا شاة من غنمه وذبحها، تقول: لما يذبحها؟ قال: ملكنيها الله وهي ملكي، أذبحها وآكلها. فلذلك ملك الله لنا أقوى من ملكنا لما نملك من الأموال ومن الأنعام نتصرف فيها. ولذلك الله لا يسأل عما يفعل. وهذا الباب باب في غاية الصعوبة. والله قال: والله خلقكم وما تعملون. وقال هناك في النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والشر ليس إليه، كما قال هناك: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا تأدب مع الله. نرجو الله أن يبصرنا بالحق وهذا الجانب وعي. وكم من الناس وقع فيه. نعم، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا إذا أردناه نقول له كل فيكون، لا يحتاج إلى تدبر. قال لهم: كونوا قردة خاسئين. قال لها: كوني بردا. قال للذي دعا الله بالاسم الأعظم: كن عند سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد. فدعا الله فالله قال: أتي فجاء. قال للذي ضربوه بالبقرة: أنا قتلني فلان ومات. وقال إلا أن يحييها الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعده. قال: كم لبثت؟ قال بل لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك عظام رميمة ثم نكسها. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فاضمن إليك ثم اذبحهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. فطار الجسم إلى الريش والريش إلى الرأس وجاءته. واعلم أن الله عزيز غالب يضع الأمور في مواضعها، فما أراده يكون وما لم يرده لم يكن. ولذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا وعرفنا أن نتوجه إلى ربنا في حوائجنا. لما لا نسأل الناس؟ لما لا نتعلق بالمخلوق؟ لما لا نسير على ما أراد منا ربنا؟ فهو القادر والكريم والغني، فما أراد يكون، ومن سأله يعطيه، ومن خافه أمنه. فلما لا نسير على الطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ من الآن كل واحد منا يفتح بابا جديدا مع ربه بالتوبة والإخلاص والتعلم وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وما أراده يعطيه له ربه، وما خاف منه أمنه منه ربه.